وقول السيدة عائشة رضي الله عنها: والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان، إن هنا إن نافية، يعني والله ما صام شهرا معلوما بكامله سوى رمضان.